الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما رأيك في من يخص يوم الخميس بالاعتكاف وذلك ليس كامل اليوم ولكن ساعة أو أكثر؟ الحمد لله. الجواب: إذا كان هذا التخصيص يرجع إلى تعظيم ذلك اليوم بخصوصه بهذه العبادة المعينة فإن هذا التخصيص لا بد له من دليل، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد إلا ما خصه النص بزيادة فضل، والنص إنما خص يوم الخميس باستحباب صيامه، ولكن أين الدليل الدال على استحباب تخصيص يوم الخميس بالاعتكاف دون سائر الليالي دون سائر الأيام؟ فإن هذا لا دليل عليه. فإذا كان تخصيصه لهذا اليوم لأمر يرجع إلى هذا اليوم بخصوصه دون سائر الليالي فيريد أن يعظم اليوم الخميس بالاعتكاف، فإن هذا من البدع المحدثة المنكرة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فاعتكافه بهذا المعنى ممنوع، لا لأنه اعتكاف ولكن لأنه اعتكاف مقرون باعتقاد تعظيم يوم الخميس بهذه العبادة. ولذلك نحن نعظم يوم الجمعة، أليس كذلك؟ ولكن لا يجوز أن يحملنا تعظيمه أن نخص ليلته بقيام من بين سائر الليالي ولا أن نخص يومه بصيام من بين سائر الأيام، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يوم الخميس يوم فاضل باعتبار إيقاع الصوم فيه، وأما باعتبار إيقاع الاعتكاف فيه فإننا لا نعلم دليلا يدل على تخصيص هذا اليوم باعتكاف من بين سائر الأيام. ولكن من الناس من يكون مشغولا طيلة أيام الأسبوع فلا يتمكن من الاعتكاف إلا في يوم الخميس، فيكون تخصيصه ليوم الخميس ليس تعظيما ليوم الخميس وإنما من باب أنه لا يفرغ أصلا إلا هذا اليوم، فهذا لا يعتبر تخصيصا يرجع على أصل شرعي بالإبطال أو النقض، وإنما هو تخصيص لا بأس به. فنحن أحيانا نخصص يوما بتدريس الفقه ويوما بتدريس الحديث، فتخصيصنا هذا اليوم للفقه وهذا اليوم للحديث ليس لذات اليوم وإنما هو شيء من باب الترتيب والتنظيم ومن باب مراعاة وقت الطلاب ووقت الشارح فقط. فإذا هذا لا يعتبر تخصيصا لأمر يرجع إلى ذات ذلك اليوم وإنما يرجع إلى أشغال الناس وفراغ الناس وأعمال الناس ووظائف الناس وغير ذلك من الأمور التي يراعيها الإنسان في حاله هو ليس في حال اليوم. فإذا أنت يا من تعتكف يوم الخميس إن كنت تعتكف تعظيما ليوم الخميس فلا، وإن كنت تعتكف لأنك لا تكون منفردا ولا فارغا من الدوام ولا متفرغا من الأشغال والصوارف إلا في هذا اليوم فلا بأس. ولكنني سمعتك في السؤال تقول إنني أعتكف ساعة أو ساعتين. في الحقيقة أنا لا أعلم دليلا يدل على هذه الصفة في الاعتكاف، لأن أقل زمن للاعتكاف وردت به الأدلة إما يوم أو ليلة. اليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. فإذا دخلت في معتكفك من الفجر إلى المغرب إلى غروب الشمس فهذا زمن للاعتكاف وردت به الأدلة، وإذا دخلت من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر الثاني فهذا زمن للاعتكاف وردت به الأدلة، كما في الصحيحين من حديث عمر أنه نذر أن يعتكف يوما وفي ليلة ليلة، فهذا لا بأس به. ولكن أين الدليل الدال على أن من صفة الاعتكاف أن يعتكف الإنسان ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر؟ نعم قال به بعض الشافعية وبعض الأئمة، لكن أين الدليل؟ فإن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. وبناء على ذلك فمن جلس في المسجد ساعة أو ساعتين فإن له أجر الجلوس وأجر البعد عن اللغط وصخب الناس وأجر الملازمة المسجد، لكن كونه ينوي الاعتكاف بساعة أو ساعتين فإن المتقرر أن صفة العبادة توقيفية ومن صفات العبادة زمان العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة معينة بزمان معين إلا وعلى هذا التعبد دليل من الشرع. فأقل زمن الاعتكاف الذي وردت به الأدلة إما يوم لوحده أو ليلة لوحدها، وأما ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل فهذا في الحقيقة أنا لم أجد له دليلا إلى الآن، وإن قال به بعض السلف والخلف، ولكن أقوال العلماء تبقى رهينة الاستدلال لها ولا تصلح أن يستدل بها، والله تعالى أعلى وأعلم.